الله يا صهيب، بسم الله. بسم الله لا اظن الرحمن ما الرحيم. يحتاج، يحتاج ما هي صالحة. نعم أكرم. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام، أخ هواري، الحديث المعنعن. المعنعن من أي الصيغ اللغوية هذا؟ لا اسم ايش؟ اسم مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول. ما هو مشتق من اي شيء؟ من حرف عن. ما هو الحديث المعنعن؟ سعد بصيغة على عن. نعم أنت. الحديث المعنعن هو ما يرويه الراوي، وما يرويه الراوي بصيغة عن، كأن يقول حد عوض أن يقول حدثني فلان فلان. إيش يقول؟ عن فلان عن فلان عن فلان. هذا الحديث المعنعن، هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ معنعن. ما حكمه يوسف؟ مالك؟ لا إله إلا الله. نحن قلنا الأصل فيه الإرسال، تدري ما معنى الأصل؟ لا، إذا لا تقول الأصل فيه. إيه كيف؟ يعني إحنا خرجنا عن الأصل. إذا لا تقول نحن قلنا. لا، ما ينفع بالقصد، ما هو بالنية المسألة، بما تصرح به. نعم. ابن المديني اشترط الملاقات، واما مسلم فقد اشترط المعاصره فقط، على شرط من شرط اي يسمع من الشيخ الذي يسمع له. توافقون؟ قلنا ان الاصل في المعنعن عند جمهور العلماء ماذا؟ انه متصل، لكن اشترطوا شرطين. الشرط الاول الذي روى بهذه الصيغه ايش؟ مدلسا معروفا بالتدليس. الثاني أن يكون قد سمع ملاقات بين من ومن؟ بين الرامي والذي الراوي والذي سمع عنه فحدث بهذه الصيغة. اشترطوا ماذا؟ إما الملاقات وإما المعاصرة. الملاقات على رأي البعض والمعاصر على رأي البعض الآخر. هذا هو الحديث المعنع. خرجنا بفائدة من هذا، لأننا نجد كثيرا في مسلم والبخاري أحاديث مروية بعن، ما حكمها؟ أحسنت، كل معنع في الصحيحين نحكم عليه بماذا؟ بالاتصال. طيب لو قال قائل لماذا نحكم عليها بالاتصال؟ نقول نحكم عليها بالاتصال لأن رجال البخاري ومسلم هل يمكن أن يكون فيهم تدليس؟ يمكن إذا صرح بالسماع، لأن المدلس تقبل روايته إذا إيش؟ إذا صرح. إذا صرح بالسماع تقبل روايته، لا ترد رواية المدلس مباشرة كما سيأتي. كالحسن. هذا اللي يمثل بأكثر طلبة العلم، كالحسن البصري. طيب. الاتصال لا بد منه، لأنه على شرط البخاري. إيش وقع؟ الملاقات والمعاصرة من باب أولى، وعلى شرط مسلم المعاصرة دون الملاقات. إذن محكوم على المعنعنات في الصحيحين بأنها متصلة. إذن العنعنة البحث فيها من أي جهة؟ هل من جهة المتن أم السند أم صيغة الرواية؟ إسماعيل، من جهة إيش؟ صيغة الرواية. إذن هي متعلقة بمبحث السند. السند واضح. طيب لو روي الحديث بأن مو عن أن إسماعيل مؤنن، نعم، ما حكمه؟ له عن من فوق صحيح، يعني عن من فوق، ما تروي عن من تحتك، تروي ايش؟ عن من فوق، لان من تحتك ياخذ عنك انت، وهكذا. ايوه، ما حكمه؟ هل هو كالمعنعن؟ صح، قولا واحدا عند العلماء. انا نحب الخلاف، ما نحب الا الخلاف. الله المستعان. اي صحيح. ها؟ مالك رحمة الله عليه فقط، قول جمهور أيضا، لكن نص الإمام مالك على هذا صحيح. ما الذي ذكره عنه؟ رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد. كتاب التمهيد. طيب بعض العلماء من قال خلاف هذا، لا، أبو بكر البرديجي اسمه، البرديجي، ماذا ادعى؟ ادعى أن الأصل في أن الإرسال والانقطاع، والصحيح خلاف هذا، أن الأصل في المؤنن كالأصل في المعنعن أنه متصل. لكن هل نشترط للمؤنن شرطي المعنعن؟ نشترط؟ نشترط ماذا؟ ها؟ ألا يكون الراوي مدلسا، ثاني الاتصال والملاقات، ها؟ المعاصر أو الملاقات، واضح؟ هذا بالنسبة لأي شيء للمعنعن. إذن هل هناك عبرة بتغير الحروف؟ لا عبرة بتغير الحروف كما قال العراقي، واضح. مش قال بعدها؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا قسم آخر من أقسام الحديث. أنا طلبت من بعضكم أن يضع أرقاما، ها؟ هذا رقم إيش؟ أي رقم هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ هذا العاشر؟ من قال العاشر؟ لابد أن يكون عزيزا من اثنين، ولا مشهورا، ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا قسم آخر من أقسام الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المبهم. الحديث المبهم ما هو؟ مبهم اسم مفعول من أبهم يبهم إبهاما. والإبهام لغة هو عدم الوضوح، الشيء الغير الواضح هذا يسمى إيش؟ مبهم. ومنه سميت البهيمة بهيمة لأن لغتها غير واضحة غير معروفة، وإن كان لها لغة أم لا. إلا الدليل قال تعالى وقال نعم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا إيش؟ منطق الطير. فهذه البهائم لها لغة لكنها غير معلومة عندنا. وقوله ومبهم هذا بالنسبة للغة. أما للإصطلاح، في الإصطلاح فإن الحديث المبهم هو الذي لم يسمى فيه راوي، يعني أن يروي راوي حديثا، أن يروي راوي حديثا ولم يسمى فيه راويا من الرواة، مثل أن يقول حدثني رجل قال حدثني قتادة قال حدثني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أين وقع الإبهام؟ ها؟ في الأول. واضح؟ أو يقول مثلا حدثني تابعي قال حدثني قتادة قال حدثني أنس قال حدثني عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أين الإبهام؟ في قوله إيش؟ تابع. إذن ولذلك قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، فالحديث الذي يكون في سنده راو لم يأتي اسمه ولم يصرح باسمه فإنه يسمى مبهما، هذا يسمى إيش؟ مبهما. ما وجه الإبهام؟ وجه الإبهام أننا لا نعرف هذا الراوي من هو، لأن الرجال معروفون عند العلماء أم لا؟ عند علماء الحديث بلا شك، كل رجل يعرفون أحواله، يعرفون درجته، يعرفون حفظه، يعرفون ضبطه، يعرفون عدالته، كل رجل سواء كان من أهل القبول أم كان من أهل الرد بلا شك. فإذا لم يسمى الراوي صار الحديث مبهما، ما فيه راوي لم يسمى، وحينئذ هل نحكم على الحديث بالصحة أم بالضعف؟ أجيبوا بالضعف. إذن المبهم من أقسام الضعيف حتى يتبين حال أو اسم، حتى يتبين اسم هذا الراوي. طيب لو قال قائل لو أنه قال حدثني الحافظ حفظا ثاقبا عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ماذا نقول؟ نقول هذا مبهم، ما دام أنك لم تسمي اسمه فإنه مبهم. لو قال حافظ نقول أنت تقول حافظ وغيرك ربما من علماء الحديث والجرح والتعديل يقول ليس بحافظ، سيء الحفظ. طيب لو قال حدثني الثقة الصدوق في قوله، ايش نقول؟ نفس الشيء، نقول لعله ثقة عندك أو صدوق، وعند غيرك ليس بثقة ومتهم بالكذب. إذن اسم الرجل يعرف به أم لا؟ نعم، اسم الرجل سمة له يعرف به، فإذا سمي تبين. ولذلك الذي يسلك هذا المسلك، مسلك الإبهام، ماذا يريد؟ يريد أن يخفي هذا الراوي، يريد أن يخفيه، يريد ماذا؟ إخفاءه حتى يقبل الحديث. فإذا قال قائل هل الإبهام الآن من مباحث المتن أم من مباحث السند؟ نقول قال علماء الحديث إن الإبهام في السند والمتن، لكن الذي يتوقف عليه أو تتوقف عليه صحة الحديث وعدمها الإبهام في السند لا في المتن، إذ أن الإبهام في المتن لا يضر لأنه سيكون إبهاما في الصحابة، بل حتى في السند قد يبهم الرجل، فإذا كان الإبهام في درجة الصحابي فلا يضر، فصار الإبهام له ثلاث حالات أو ثلاث مواضع، إما في أثناء السند في بدايته أو في أثنائه أو في آخره، فإذا كان في أثنائه أو أوله رد الحديث أم لا رد، وإذا كان في درجة الصحابي في مرتبة الصحابي فإن ذلك لا يضر، مثل أن يقول رجل عن أم من أمهات المؤمنين، هل سمي اسمها الآن؟ الإبهام وقع في السند أم لا؟ السند ما هو؟ من البداية إلى النهاية إلى الصحابي. طيب هل يضر ذلك الحديث؟ أجيبه، لماذا؟ لأن جميع أمهات المؤمنين متصفات بماذا؟ بالعدالة وبجميع شروط بالعدالة مشهود لهن، بل إن الله تعالى اعتبر روايتهن آمرا لهن بالإعلام والتبليغ، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. طيب كذلك يأتي الحديث مثلا عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة، إذا اتصل السند من سعيد فما فوقه ولم يسمى إلا هذا الرجل من الصحابة، هل تضرر الحديث؟ لا، لأن الصحابة كلهم عدول. الدليل قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، ولذلك لا يحتاجون إلى تزكية، لا يحتاجون. حتى لما رد الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، وقد ذكرنا هذا في خطبة ماضية، ماذا قال كلمته المشهورة هو وغيره أيضا في الرد على الروافض؟ قال يريدون أن يجرحوا يريدون أن يجرحوا من زكى الله ورسوله، لأن الذي زكاهم من؟ الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهكذا في آيات أثني على الصحابة كلهم عدول. بل إن المالكية ذكروا قاعدة عندهم، يقولون إن مبرز العدالة لا يحتاج إلى تزكية، الله أكبر، مبرز العدالة لا يحتاج إلى تزكية، يعني الذي اشتهرت عدالته لا نقول لمن أتى بالخبر عنه تعالى ائت لنا بتزكية. مثال ذلك رجل معروف، نقول هو شيخ البلد وعالمها ونحريرها، يأتينا إنسان يقول إن الشيخ أخبركم بكذا وكذا، يأتي شخص يقول ائت لنا بتزكية تزكيه، يصح هذا؟ لا صح، لا صح. وقد يكون الإبهام في متن الحديث، في متن الحديث، وكذلك نقول إن ذلك لا يضر، فسواء كان في السند في الصحابي أو في المتن فإنه لا يضر، لا يضر. لماذا؟ أولا لا يضر سواء كان في متن الحديث وكان هو المتسبب للحديث، أو أن يكون في أثناء أو المتحدث عنه، المتحدث عنه. حطوا بالك، مثال ذلك في الصحيحين عن عائشة أن امرأة، الآن عائشة سميت، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من الحيض، كيف تتطهر، قال تأخذين فرصة، يعني من ايش؟ من قطن بمسك وتتطهرين بها، قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تتطهري. تقول فاجتذبتها عائشة، فقلت لها تتبعين أثر الدم. إذن انظر الذي تسبب بالحديث من الآن؟ لا لا، عائشة راوية. ها المرأة تسببت الحديث أم لا؟ هل ذكر اسمها؟ أبهم، لكن بعد ذلك ذكر، يعني تجد إذا تتبعت الشروح تجد اسمها، تجد اسمها. فهل تضرر الحديث بذلك؟ لا، لأن جهالة الصحابي وإبهامه لا يضر. هذا فيما لو كان هو المتسبب، مثل ما نقرأ مثلا عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فهمت؟ أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما قام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم قام رجل أو قال، نعم حديث أبي هريرة لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله. طيب هذا الرجل مبهم، لكن هل إبهامه يضر؟ لا، وهو الأقرع ابن حابس رضي الله عنه، الأقرع ابن حابس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا، وصيغ الإبهام كثيرة ذكرها العلماء، الأب، الابن، الأخ، الأخت، ابن الأخت، الخالة، العمة، ابن العمة، ابن العم. في أحاديث أن ابن عمها قالت خالتي، أن خالة جابر بن عبد الله سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له حينما خرجت لتجذ نخلها فزجرها رجل فجاءته تسأل، فقال جذي نخلك عسى أن تصدقي أو أن تصنعي معروفة. هذه صيغ إيش؟ إبهامات، لكنها لا تضر، لكنها إيش؟ لا تضر، لأن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله وتزكية الله تبارك وتعالى لهم. واضح؟ فسواء كان الإبهام في الصحابي في السند لا يضر، اولا الصحابي مرتبته هو الذي يباشر الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون اخر في اخر ايش السلسله اخر السند، او يكون في اثناء المتن لكنه المتسبب في الحديث، مثل ان يكون سائلا، او يكون متحدث عنه، مثل ايش ان الصحابه دفنوا رجلا بالليل فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يدفن الرجل بالليل رجلا، او دفنوا امراه بالليل. واضح؟ هذا هو الذي جاء في المبهم عند علماء الحديث. إذن فالأصل فيه ماذا؟ الأصل في المبهم الضعف. السبب أنه لم يسمى هذا الراوي. إذا لم يسم هل وقع العلم به أم وقعت الجهالة؟ الجهالة، وقعت الجهالة، فلا بد من أن نعرف هذا الراوي. فإذا سماه وعرفناه ننظر بعد ذلك هل توفرت فيه شروط القبول أم شروط الرد أم لم تتوفر. نقف على هذا إن شاء الله.